عن الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. النزهة في فكر وتأملات الدكتورة نعمات أحمد فؤاد يمنح القارئ والمطالع تجربة ناضجة وقيما سامية وحكمة تعلو بالعقل وتسمو بالوجدان. ها هي تتأمل معنى كلمة العمل فتقول: العمل عبادة بما فيه من استجابة صاحبه إلى نداء الدين الذي دعا إلى العمل والتجويد فيه في مواضع شتى وكثيرة، والعمل ولادة بما فيه من احتضان الفكرة وتحقيقها وتنميتها ورعايتها، وهو إضافة بما ينمي من ذاتية صاحبه ويمنحه من انتساب إليه بكل ما فيه من خلق وتحقيق قيمة. هو إضافة بما هو أسلوب، والأسلوب سمة ورؤية وشخصية ووجود مميز. مثل هذا العمل يجعل الإنسان يحيا حياته بدلا من أن يعيشها، وليس من يعيش كمن يحيا. العمل إذن صلاة وأفراح قلب وأشواق روح نحو الكمال الممكن. وتخاطب الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ابنتها حنان معبرة عن معنى هذا الاسم فتقول لها: إن اسمك يا ابنتي كما قلت لك أكرم صفات الإنسان، لأنه جماع الصفات الطيبة فيه، فالذي يحنو يمنح ولا يسلب، ويعطف ولا يقسو، ويلين ولا يجفو، ويسمح ولا يشتط. وحسب الإنسان أن تتكيف شخصيته على هذا النمط الرفيع لتلتقي القلوب على محبته وتجتمع العقول على إكباره. وإذا عشت بين الناس يا ابنتي محبوبة محترمة فقد اطمأن قلبي. وتخاطب الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ابنها الصغير فتقول: ملأت حياتي مع أختيك يا بني، أصبح لعمري معنى ولسعي هدف. قد يزعج غيري كر الأيام ومر الليالي، ولكني أفرح بسير الزمن لأنه ينميك. فكل يوم ينقضي ينقص من عمري أنا، ولكنه يمد لك في النماء والتفتح، فما أهنأ قلبي. ليت عمري كله يضاف إلى سنيك لتعيشه أنت لي ولك يا حبيب الصغير. لقد ضمك قلبي قبل أن يحتويك ذراعي وتلثمك عيني، فماذا رأيت فيه؟ هل استطعت أن تحيط بحناني وحبي؟ هل عرفت مدى لهفتي وشوقي؟ أحسب هذا فوق استطاعتك يا حبيب الصغير. إن القلب أكبر من اللغة، أكبر من الشعر والشعراء، أكبر من الفن والفنانين، فما بالك أنت يا طفل الصغير. غدا نلتقي في بستان الحكمة.